بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن حسن في بيان الأصول التي قدم بها لكتابه ورسالته، بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري عبد المحمود. وقد عرفنا أن هذا الكتاب في أصله يعتبر من كتب الردود، بمعنى أن ثم بدع تتعلق بمن أدخل مفهوما لم يكن عليه السلف الصالح في فهم التوحيد، أدخله في معنى كلمة توحيد لا إله إلا الله. وقد عرفنا أن التوحيد له معنى شرعي، إذا عرف المعنى الشرعي الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة عرف حينئذ مقابله وهو المعنى إما شركي وإما بدعي، إما شركي وإما بدعي، والشركي واضح، والبدعي كما لو فسر معنى كلمة التوحيد بتوحيد الربوبية على أنه بدلالة المطابقة لكنه لم يعمل مقتضى ذلك، يعني لم يقع فيه بالشرك، حينئذ قال معناها كذا وأفرد الله تعالى به بالعبادة، ولكن معنى كلمة التوحيد كذا وفسر بتوحيد الربوبية، هذا معنى بدعي. إذا قال أن المعنى المطابق للا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هذا يعتبر بدعة ويكون كفرا وشركا إذا عمل بمقتضى ذلك، بمعنى أنه يعتقد أن الشرك الأكبر إنما يكون في توحيد الربوبية فقط. هذا الموجود عند الصوفية وكذلك الأشاعرة، أن الشرك الأكبر إنما يكون فيه في الاعتقاد، اعتقاد أن ثم خالقا مع الله عز وجل، متى ما اعتقد أنه خالق مع الله عز وجل يملك النفع والضر صار مشركا، وما عدا ذلك لا يكون ماذا؟ لا يكون مشركا. ولذلك لو ذبح لقبر لا يعتبر بمجرد ذبحه عند الصوفية والأشاعرة لا يعتبر مشركا، حتى ينظر في اعتقاده هل تعتقد أنه خالق مع الله عز وجل أو لا، قال لا أعتقد، وإنما الله تعالى هو الخالق والمدبر الأخري، قيل لا هذا يعتبر مخالفا للشرع من حيث ماذا؟ حيث الأوامر، وأما من حيث كونهم يقع في الشرك الأكبر فلا يكون شركا أكبر، لأن الشرك الأكبر عندهم مصحوب به بالاعتقاد، وأن يعتقد أن ثم خالقا مع الله عز وجل. إذن التوحيد إذا عرف على الوجه الصحيح بالأدلة الشرعية تعرف حينئذ المقابل من أنواع التوحيد، سواء وقفت عليها بالتفصيل أو على جهة الإجمال، لكن طالب العلم الذي يريد أن يكون داعية للتوحيد بوجه الصحيح على وجه الكمال ينبغي أن يقف على أنواع التوحيد على جهة التفصيل، ويعرف أدلة هؤلاء المخالفين وكيف يرد عليها، ولابد من ممارسة، لابد من ممارسة لذلك، وهذا إنما يأخذه بالنظر فيه، بل بإدامة النظر في كتب الردود، ولا سيما فيما يتعلق بما يذكره أئمة الدعوة النجدية عليهم رحمة الله تعالى في مناقشة المشركين آنذاك، وكذلك الردود العامة والخاصة، هذه موجودة في الدرر، نسيمة في الجزء 9 والعاشر والـ11، هذه الثلاث مجلدات تعتبر هي الأس في الدرر السنية، من ضبطها وعرف ما فيها حينئذ عرف كل شبهة، عرف كل شبهة يستدل بها المخالف، لذلك كل شبهة يريدها الذين ينازعون في مسائل تتعلق بالعذر بالجهل هي موجودة، الرد عليها موجود في هذه المجلدات الثلاث، لكن لكون الطلبة قد لا ينظرون في هذه الكتب حينئذ يقع عندهم شيء من القصور. إذن كتب الردود وإدامة النظر فيها هذا مما يتعين على طالب العلم بعد أن يضبط ماذا؟ توحيد على وجهه الصحيح، حيث يعرف كل جزئية على وجهها، لا يأخذها كذا إجمالا ها؟ يعني على جهة العجل، لا، يدرس كتاب التوحيد على دراسة صحيح، بمعنى أنه يضبط فتح المجيد ويضبط حاجة ابن قاسم، وكذلك يضبط القول السديد لابن سعدي رحمه الله تعالى أنه يعتني بالمقاصد، وكذلك التيسير، وينظر فيما كتبه ابن تيمية رحمه الله تعالى، وغالب ما يكون مما كتبه ابن تيمية رحمه الله تعالى تجده موجودا في هذه الشروحات، لأنهم على عناية فائقة، أئمة الدعوة النجدية رحمه الله تعالى على عناية فائقة بكتب الشيخين عن ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن القيم، فما من مسألة يقع فيها النزاع لا سيما إذا استدل المخالف بكلام للشيخين أو لأحدهما على معنى باطل، تجد الجواب إن شاء الله في هذه الكتب الثلاث التي هي المجلد التاسع والعاشر والحادي عشر. قلنا المصنف رحمه تعالى قدم لهذا الرد بأصول، وهذا فيه تنبيه لأن النظر في البدع لابد أن يكون على استحضار، والفائدة هنا أنه قد يكون دارسا للتوحيد لكنه يكون على بعد، حينئذ لابد من تذكيره بهذه الأصول. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فاعلموا معشر الإخوان أن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والدين الحق. هذه فائدة عظيمة وأصل أصيل، هذه يفهمها من عرف أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا علما نافعا أو عملا صالحا. وأعظم العلم النافع التوحيد، وأعظم العمل بالعلم النافع هو العمل به بالتوحيد. دل ذلك على أن التوحيد يجمع بين شيئين، أولهما العلم النافع الصحيح المطابق الموافق، ثانيا العمل. فليس التوحيد مجرد علم، انتبه، التوحيد قد يدرس عند طلبة العلم بعضهم ماذا على أنه علم متن يحفظه ثم معاني تكون بالذهن ثم بالخارج لا شيء، لا شيء، لا باعتبار الإيمان بالله وتحقيق هذا الشرط، ولا باعتبار الكفر به بالطاغوت، لأنه صار كبر الطاغوت فقد يعتقد فيه في نفسه. أما البراءة الخارجية التي تكون من الشخص أو من الفعل أو من الطواغيت ذواتهم، هذه لا وجود له إلا عند من عرف التوحيد على الوجه الصحيح، هو أنه لا بد أن يجمع بين أمرين وهو علم وعمل. وهذه فائدة نفيسة ختم بها الشيخ محمد الوهاب رحمه تعالى كتاب كشف الشبهات، قال: هذه من المزالق التي وقع فيها كثير من المنحرفين عن التوحيد الصحيح، أنهم ظنوا ماذا؟ أن التوحيد مجرد عمل، مجرد علم، أن التوحيد مجرد علم فقط، ولا علاقة للعمل بذلك. حينئذ صار يعلم التوحيد ويدرسه سنين متعددة، ثم هذا مسلم وهذا مسلم والناس كلهم مسلمون، كيف يكون هذا التوحيد الذي يكون فاصلا بين الإيمان والكفر، ثم كل الناس مهما فعلوا من فعل صار ماذا؟ صار مسلما على الأصل، وإن تلبس بالشرك وإن تلبس بجميع النواقض التي أجمع عليها العلم فهو مسلم. إذا ما فائدة التوحيد؟ صار نظريا، أليس كذلك؟ أين الكفر بالطاغوت؟ لابد من التصريح بذلك، لابد من البغض، لابد من عمل يظهر على الجوارح من كونه يبغض هذه المعبودات هذه الطواغيت، هذا لا وزن له. إذن هذه الفائدة التي نبه المصنف رحمه الله تعالى ببيان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل به الهدى ودين الحق، وما جاء به التوحيد وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من توحيد فهو داخل في الهدى وفي الدين الحق، بل هو أعظم ما يدخل فيه في ذلك، أعظم ما أمر الله تعالى به هو التوحيد، وما بعده فهو دونه من صلاة وزكاة وصوم، وكذلك أعظم ما نهى عنه ماذا؟ الشرك، وما سواه فهو دونه. فإذا حقق العبد التوحيد واجتنب الشرك حينئذ هو ولو وقع في معاصي ما وقع، بس كذلك لأنه سيموت موحدا، لو مات على ذنوب عظيمة لكنه مات على التوحيد الصحيح، حينئذ يكون ناجيا في الآخرة، ولو عذب، لأن الإجماع القطعي قائم على أن الموحد الذي مات على التوحيد وإن وقع فيما وقع فيه من ذنوب لا يكون مخلدا في النار، وإنما التخليد يكون من شأن الكفار، وهذا ليس بكافر إذا بقي على الأصل. إذن هذا أصل جيد استفتح به المصنف رحمه تعالى هذه الرسالة. قال: ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ليخرج، هذا تعليل أن الله تعالى أرسل رسوله لعلة وغاية وحكمة، وهي إخراج الناس، مطلق الناس، من الظلمات إلى النور، إن كان كافرا فإخراجه من الكفر إلى الإيمان، وإن كان مؤمنا حينئذ يتقلب في الطاعات، حينئذ كلما عمل طاعة وتعلم سنة وعمل بها خرج عن ظلمة المعاصي، لذلك جمع الظلمات ووحد النور، لأن الظلمات إن كان المراد به الكفر فهو أنواع وأجناس، ليس به بجنس واحد وليس به بنوع واحد، بل يختلف باختلاف الأعصار والأزمان، لأن المراد به ماذا؟ صرف العبادة لغير الله تعالى. وإذا عممنا معنى الطاغوت حينئذ صار من معبود أو متبوع أو مطاع، وهذه تختلف متعلقات ما يعبده الناس، قد يوجد في القدم أنه يعبد شمسا وقمرا وحجرا وشجرا، الآن لا يوجد كذلك، وإنما يعبدون أولياء، ثم هؤلاء الأولياء قد يكونوا تحت الأرض وقد يكونوا فوق الأرض، كلاهم يعتبروا ماذا؟ عبادة، ويختلفون في نوع العبادة التي تصرف إليهم، وكذلك يختلفون باعتبار الأشخاص في ذواتهم باعتبار الصفات، باعتبار الصفات، فقد كان يعبد من كان صالحا، فصار يعبد الكافر كذلك، يعبد الكافر. دل ذلك على ماذا؟ على أنه لو كان في أول الزمان تكون الشبهة وقعت في ماذا؟ في كون يعبد صالحا يتعلق به كالجيلاني ونحو ذلك، لكن صار المآل إلى أنهم قد عبدوا ماذا؟ عبدوا مشركين وعبدوا من لم يمت إلى الإسلام بصلة الله من قريب ولا من بعيد، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وهذا فيه إشارة عظيمة إلى أن إخراج الناس من الظلمات إلى النور إنما يكون بماذا؟ بالهدى ودين الحق. يعني دعوة الناس تكون قائمة على ماذا؟ على الوحيين. ليس عندنا شيء يدعى إليه الناس إلا إلى ماذا؟ قال الله تعالى، قال رسول صلى الله عليه وسلم. فالدعوة توقيفية بهذا الاعتبار، باعتبار المادة، باعتبار ما يدعى إليه الناس، وهذا تعتبر الدعوة التوقيفية لأنها نوع من أنواع العبادة. نعم، أدعو إلى سبيل ربك، أمر بها كذلك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إذن هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم، بل حال سائر الأنبياء. حينئذ تكون الدعوة إلى الله تعالى عبادة. حينئذ لابد بماذا؟ لابد من إخلاص ولابد من متابعة لتحقق شرطي صحة العبادة. إذا كان كذلك حينئذ صارت هذه العبادة توقيفية كغيرها، وإنما باعتبار الوسيلة كاستخدام الكتاب واستخدام الأنواع متجددة أو تتطور مع العصر نحو ذلك كشريط نحو، هذه ليست داخلة في التوقيف لأنها وسائل، وإنما العبرة بماذا؟ العبرة بما يقال في مثل هذا الميكروفون. هذا كذلك من الأمور المحدثة، هي بدعة لغوية لكنها استعمالها في الدعوة لله تعالى هذه من الأمور من القرب، يعني تستعمل فيما هو مفيد. وقد يستعملها الفاسد صح ولا، يدعو إلى كفر، يدعو إلى بدعة، يغني يزمر إلى آخره، هذا من المعاصي وهو البدع، وقد تكون كفريات. لكن العبد المسلم يسخر هذه المخلوقات التي خلق الله تعالى، وهي سلاح ذو حدين، يسخره في دعوة الله تعالى، لا إشكال فيه، هذا لا يقول أحد بالمنع منه. وقد يظن بعض الناس إذا قيل الدعوة توقيفية معناه ماذا؟ لا نتكلم في ميكروفون ولا نسجل في شريط ولا نفتح مواقع ولا نظهر على قنوات ولا نفتح قنوات، يظن أن هذا المعنى هو التوقيف، بمعنى أننا لا ندعو إلا على العصر الذي وجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باطل، لا يقول به أحد البت، إنما المراد هل تدخل أمور أخرى يدعى الناس بها إلى دين الله تعالى، من مسلسلات، من أناشيد، من أمور تكون ماذا؟ مبتكرات يدعى الناس إلى دين الله تعالى بهذا الوسائل. قل لا، هذا لا يجوز، بل يعتبر من البدع، يعتبر من البدع. إذا جعلت وسيلة صارت بدعة. من يرى جواز الأناشيد مثلا لا بأس بها، هذا من باب المباحات، يعني يستمع، لكن كونه يريد أن يرقق قلبه أو أن يرقق قلب غيره، هذا نقول لا يكون إلا بالقرآن والسنة، يكون به بالوحي فقط. إذن قوله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور فيه إشارة إلى أن الدعوة، دعوة الناس في التوحيد وما يتعلق به مسائل التوحيد وكذلك نقيضه، لما يكون بكتاب الله والسنة، وهو الهدى ودين الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعرفهم، أي الرب جل وعلا، أي عرف الناس، ضمير يعود إلى الناس هنا، أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى جميع كافة الناس، ومن ذلك يدخل فيه الجن. قالوا عرفهم، أي عرف الناس كذلك الجن، ما خلقوا له، أي لأجله، لم هنا للتعليل، ما خلقوا أي الذي أوجدوا من العدم إلى الوجود لأجله، أي لسببه. وبين هذا الذي لأجله خلقوا، وهو قوله من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وهو التوحيد الذي دل عليه قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. ودل ذلك على أن الله تعالى خلق الخلق من الجن والإنس لعبادته جل وعلا، والمراد بالعبادة هنا التوحيد، وما هو أعم من ذلك، لكن يطلق التوحيد لأن التوحيد مصحح، بمعنى أنه قد يقال كما قال علي بن أبي طالب واختاره ابن تيمية رحمه تعالى وغيره، إلا لآمرهم وأنهاهم، وأعظم ما أمر به التوحيد وأعظم ما نهى عنه ماذا؟ الشرك. وهذا لا إشكال فيه، لا يتعارض مع القول بماذا؟ بكونه يفسر هنا إلا ليعبدون إلا ليوحدوا. فالاختيار حينئذ هو ما قال ابن عباس، كل أمر بالعبادة اعبدوا يعبدون، إنما المراد به ماذا؟ وحدوا الله تعالى. ويجعل مرادفا للتوحيد العبادة، بمعنى أن التوحيد هو أصل في صحة سائر العبادات، لا يقبل من عبد مطلقا لا عبادة قلبية ولا لسانية ولا بالجوارح إلا إذا أتى به بالتوحيد، صحيح هذا أم لا؟ إذن إذا كان هذا المعنى صحيحا حينئذ لا بأس أن يفسر العبادة بمعنى التوحيد، فيأتي بالتوحيد أولا ثم بعد ذلك كل أمر صح وكل نهي صح، بمعنى أنه المصحح يعتبر ماذا؟ هو الإتيان به بالتوحيد. ولذلك لما انتفى التوحيد قال الله تعالى في شأن الكافرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لانتفاء التوحيد. إذ لو كانوا موحدين لقبل الله تعالى منهم ماذا؟ الأعمال الصالحة، لن تكون أعمالا صالحة إلا بالتوحيد. إذن من إخلاص من هنا لي بيان أراد أن يبين الذي خلقهم الله عز وجل لأجله من إخلاص العبادة، الإخلاص أن المراد به الإفراد، ولذلك عرف بعض أهل العلم التوحيد بأنه إفراد الله تعالى بالعبادة أو معنى صحيح، لأن التوحيد مشتق من الوحدة، التوحيد مشتق من الوحدة فتح الواو، حينئذ الوحدة ما المراد بها؟ الإنفراد، المادة مادة الاشتقاق تدل على أن التوحيد مشتق من الوحدة والوحدة هي الإنفراد، وهذا المعنى اللغوي إفراد. إفراد ماذا؟ إفراد زيد بالقيام، إفراد عامر بالعلم، إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة إلى آخره، فهي عامة، لكن في الشرع تكون خاصة، في الشرع تكون خاصة إفراد الله تعالى بالعبادة. جاء زيد وحده أي منفردا، نعم جاء زيد وحده أي منفردا، بمعنى أنه لم يأتي غيره، لم يأتي غيره معه، لم يأتي غيره معه. كذلك إذا قلت أفردت وحدت الله بمعنى ماذا؟ إما أن يقال بأنه جئت بكلمة التوحيد لا إله إلا الله وقد قيل به، وإما أن يقال بأنه أتي بالمعنى، يعني جاء به بالمعنى، وحدت الله يعني أفردت الله تعالى به بالعبادة، والإفراد لن يتحقق إلا بإثبات النفي، لن يصح أن يقال إفراد، لابد أن تفهم هذه الكلمة. إذا قيل التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة، إذن إفراد ما المراد بالإفراد؟ أفردت زيدا بالعلم مثلا، إذا اعتقدت أنه هو وحده الذي اتصف بصفة العلم، وأما غيره انتفى عنه العلم. إذا قيل ما عالم إلا زيد معناه ماذا؟ لا يوجد غيره، هو العالم فقط، يقول ما عالم إلا زيد، هذا معنى الإفراد هنا. فإذن الإفراد لابد من ماذا؟ لابد من نفي ولابد من إثبات. قال هنا من إخلاص العبادة لله وحده، إذن إخلاص المراد به الإفراد، والعبادة معلوما لها اسم جامع لكل ما يحب الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وحده هذا تأكيد للإثبات لا شريك له، هذا تأكيد للنفي. زاد المصنف رحمه الله تعالى إيضاحا، هذه الجملة تكفي، من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، هذه العبادة هذه العبارة تكفي، تكفي أو لا تكفي؟ إخلاص، عرفنا المراد بالإخلاص، إذن لابد أن يثبت ولابد أن ينفي، أليس كذلك؟ ولا سيما إذا عرف كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لكن مقام التوحيد لابد فيه من زيادة بيان، لابد من زيادة بيان للتأكيد، ما الذي يدخل وما الذي يخرج. ولذلك شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى من حسن تصنيفه بل من فقهه في الدين أنه ذكر في كتاب التوحيد ما يتعلق ببيان حقيقة التوحيد، وذكر ماذا؟ مقابله، وهو الشرك بأنواعه، وكل وسيلة تفضي إلى الشرك، بين الشرك. لماذا؟ التوحيد معلوم أنه ماذا؟ من أجل أن يمتثل في نفسه، يتعلم التوحيد ليعمل به، ويتعلم الشرك ليعمل به، لا من أجل أن يجتنبه، وإلا لو عمل به حينئذ وقع في الشرك كفر، ارتد عن الإسلام، صار كافرا. فمن فقه المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد أنه ذكر التوحيد وما يتعلق به والبراهين والأدلة العقلية والنقلية الدالة على ماذا؟ على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، وصنف وبوب وعنون وإلى آخره كما هو معلوم، وذكر مقابله وهو الشرك، لأنه بزيادة فهمك للشرك كلما عرفت الشرك حقيقته وأنواعه، الشرك الأكبر والأصغر وكل وسيلة تفضي إلى الوقوع في الشرك، عرفت ماذا؟ عرفت التوحيد، وبضدها تتبين الأشياء وتتميز الأشياء. هنا المصنف رحمه الله تعالى زاد وترك عبادة ما أي الذي كانوا يعبدونه من دون الله تعالى، ترك لابد أن يترك، فإذا لم يترك لا يكون موحدا. من هنا تعرف حكم عباد القبور أو لا، لابد أن يترك، إذا لم يترك لا يكون موحدا. نحتاج إلى أدلة؟ لا نحتاج، فمن يكفر بالطاغوت لابد أن يحقق ماذا؟ ترك الشرك. فمن لم يترك الشرك ليس بمسلم، ليس مسلم. هل يشترط أن يعلم أنه شرك؟ لا يشترط، لا يشترط أن يعلم أنه شرك. إذن لو حقق التوحيد على وجهه وعرف معنى لا إله إلا الله وعرف الجملة الأولى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، حينئذ لا يتصور في عقل الموحد، واحترازا عن عقل الجهمي، لا يتصور في عقل الموحد أن يجتمع مع ماذا؟ مع الشرك. أخلص العبادة ثم ذبح الغير الله تعالى، كيف أخلص وذبح الغير الله تعالى؟ كيف يكون قد أخلص الله تعالى ثم بعد ذلك يطوف بالقبر ويعتكف عنده، بل لا يعرف المسجد؟ كثير من عباد القبور لا يعرفون العبادات أصلا، يقول لا إله إلا الله ثم جميع العبادات، أحواله القلبية واللسانية والعمل بالجوارح كل ماذا؟ عند القبور. ولذلك يطوفون، وحتى صار يبنى على بعض القبور كعبة ويطاف حولها ويحج ومشاهد إلى آخره، ثم يقال هؤلاء مسلمون، من حكم عليهم بالإسلام هذا مثلهم، يلحق بهم، ليس بمسلم. من جعل أن هؤلاء عباد القبور يحكم لهم به بالإسلام قال هذا مسلم، حينئذ نقول هذا يعتبر قد انتقض عنده معنى لا إله إلا الله، لأنه لم يكفر بمعنى لم يحقق الكفر بالطاغوت، لم يحقق الكفر بالطاغوت، لابد من البراءة كما مر معنا تفصيله. إذن لابد أن يترك الشرك، هذه فائدة لابد من العض عليها، لأنك إذا لم تستوعبها حينئذ للمخالف جميع المخالفين لأمة الدعوة ومن قبل كذلك للرسل مخالفتهم في ماذا؟ عدم ترك الشرك. فإذا لم تفهم أن ترك الشرك داخل في مفهوم لا إله إلا الله ولا يجتمع مع الإسلام، إذا لماذا يكون ذلك مخالفا لك في أي شيء؟ إذا كان الذي يعبد القبر ويصرف أنواع من العبادات هو مسلم عندك، إذا ما اختلفت معهم أنت وإياهم سواء في الملة وكذلك في البدعة، صحيح أو لا؟ إذن ترك الشرك هذا داخل في مفهوم التوحيد، لابد أن تعتقد هذا، وإلا لا فائدة أن تقرأ الردود. لماذا؟ لأن الردود على من جعل هؤلاء مسلمين ولم يحكم عليهم به بالكفر وقال هذا لا يجتمع مع ماذا؟ مع قول لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله ثم بعد ذلك ماذا؟ يعبد غير الله تعالى، هذا مسلم ليس بمسلمين. المخالف يقول مسلم، لماذا؟ لأنه لم يتصور ولم يستوعب أن من شرط لا إله بل من ركن لا إله إلا الله لن تصح ولن يتحقق التوحيد إلا بمجانبة وترك الشرك رأسا من أصله. فإذا كان عندك يجتمع التوحيد مع الشرك الأكبر، إذا لا خلاف بينك وبينهم، أنت وداود بن جرجيس على ملة واحدة وعلى منهج واحد، يعني لا تحتاج أن تقرأ هذه الردود. قال رحمه الله تعالى: إذن ترك عبادة وترك عبادتي، هذه من الأمور المهمات، وترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله، والرغبة عن عبادة غيره. الرغبة عن يعني ترك الشيء والزهد فيه، رغب عن بخلاف رغب فيه، رغب فيه يعني أحبه وأراده وسعى إليه، أما رغب عنه فهو بعكسه يزهد فيه ويتركه، فهو تأكيد لقوله وترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله، والرغبة عن عبادة غيره والبراءة منها، أي من عبادة غيره، لابد أن يتبرى من العبادة ولابد أن يتبرى من المعبودات ولابد أن يتبرأ من العابدين، وإلا لن يتحقق له وصف البراءة، لن يتحقق له وصف البراءة إلا بهذه الأمور الثلاثة، وكلها عليها أدلة ومرت معنا مرارا وذكرنا مختصرا بالأمس، وهو أن يتبرأ من الشرك ذاته، يعتقد بطلانه وقبحه شرعا وفطرة وعقلا، إن كان بعض العامة قد لا يدرك العقل لكنه لابد من إثبات من جهة الشرع. ثانيا أن يتبرأ من المعبودات الطواغيت ذواتها، لابد أن يتبرأ منها. ثالثا أن يتبرأ من العابد الفاعل نفسه، يعني المشرك. حينئذ عندنا ماذا؟ عندنا شرك وعندنا معبودات وعندنا مشركون، لن يتحقق له وصف الكفر بالطاغوت إلا إذا تبرأ من هذه الأنواع الثلاث، فإذا لم يتبرأ منها حينئذ لم يحقق وصف التوحيد فليس بمسلم. انتبه لهذا. قال: والبراءة منها والكفر بالطاغوت، وكذلك بمعنى ما مر، وعرفنا المراد به بالطاغوت فيما مر والمصنف رحمه الله تعالى، وعرفنا كذلك حقيقة، لأن عندنا هنا ماذا؟ عندنا أمران: طاغوت والكفر بالطاغوت، صحيح؟ عندنا مسألتان: ما هو الطاغوت وما المراد به بالكفر به بالطاغوت؟ طاغوت فسره المصنف هنا بالشيطان، وما زينه من عبادة الأوثان، وهو قول لي بعض العلم وقواه كثير من العلم. ومر معنا بالأمس أن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. جمع ابن القيم رحمه الله تعالى كل ما قيل في تفسير الطاغوت عن السلف، واختلافهم إنما كان اختلاف تنوع لاختلاف تضاد. هذا ذكر الساحر، وهذا ذكر الكاهن، وهذا ذكر حكم بغير ما أنزل الله، وهذا ذكر الشيطان إلى آخره، وهذا ذكر الأوثان، وهذا ذكر الشيطان. حينئذ يقول جمعها رحمه الله تعالى في معنى واحد، تجاوز به العبد حده، لأنه مشتق من طغى يطغو، هذا في ماذا؟ المجاوزة. ولذلك جعل وزني فعلوت، طاغوت فعلوت. ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني الطواغيت ثلاث: طاغوت عبادة، طاغوت حكم، وطاغوت اتباع، وشيء تقول طاعة. قال هنا والكفر به بالطاغوت، وعرفنا المراد به بالكفر بالطاغوت فيما مر، وهو أي الطاغوت الشيطان، وهو الشيطان. وهذا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك عن أبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن والضحاك والسدي، قاله ابن كثير رحمه الله تعالى. يعني تفسير الطاغوت بالشيطان هو تفسير سلفي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك من بعدهم. قال الزجاج والطاغوت الشيطان، الطاغوت مراد به الشيطان، وكل معبود من دون الله فهو طاغوت تعميمه. يعني الأصل ماذا؟ الأصل الشيطان. ولذلك من حسن صنيع المصنف هنا عطف عليه ماذا؟ وما زينه، يعني كل عبادة لإله من دون الله تعالى إنما هي من تزيين ووحي الشيطان. الشيطان له حظ أكبر كما قال الشيخ الأمين كما سيأتي رحمه الله تعالى. فإذن الحظ الأكبر للشيطان هو طاغوت الأكبر. فإذا كان كذلك حينئذ كل ما يقع فيه العباد هذا مطلق، سواء كان في باب الكفريات الحراف عن الملة أو كان في المعاصي، فهو من تزيين الشيطان. الشيطان يزين الكفر، يزين المعاصي، يزين الفسوق، بل حتى يزين ماذا؟ الاشتغال بالمفضول من الطاعات عن الفاضل، صح أو لا؟ من تزيين الشيطان، لأنه يريد أن يشغل العبد عن الأفضل. فماذا يصنع؟ قد لا ينجح مع بعض الناس قوة إيمانهم أو لعلمهم، فيوسوس إليه ويوحي إليه أن المفضول هذا أحسن، ولو اشتغلت به فهو أحسن من الفاضل إلى آخرين. إذن وسوس له وزين له الشيطان. إذن تزيين الشيطان هذا عام، يصدق على الكفر، يصدق على البدعة، يصدق على المعصية، على الفسوق وما دون ذلك. لكن المراد به هنا في هذا المقام طاغوت الذي لا يصح إيمان العبد إلا بتحقيقه، هو ما يتعلق بالشرك الأكبر والكفر الأكبر. أما البدعة وما دونها فهي أخف بكثير. قال الزجاج الطاغوت الشيطان، طاغوت هو الشيطان، وكل معبود من دون الله فهو طاغوت. كل معبود من دون الله فهو طاغوت. إذن الشمس إذا عبدت فهي طاغوت، وكذلك القمر إذا عبد فهو طاغوت، واللات طاغوت، وعيسى عليه السلام كل معبود، هكذا قال، كل معبود من دون الله فهو طاغوت. ولذلك اشترط بعض ماذا؟ وهو راض، اشترط وهو راض. هذا رجحه كثير من الدعوة بناء على ماذا؟ على أنه يصان أن يقال عن عيسى عليه السلام أنه طاغوت، ونحن لا نرى أن الزيادة هنا مفضية إلى الوقوع في مثل هذا المحض. لماذا؟ يعني الزيادة هذه الأولى حذفها. لماذا؟ لأن من عبد عيسى باعتبار العابد، الحكم هنا ليس باعتبار المعبود مطلقا، يعني لا نقول هكذا الشمس هذه طاغوت هكذا، وإنما باعتبار من عبدها. إذا وجدنا من يعبد الشمس قلنا جعل الشمس ماذا؟ طاغوت. ولا توصف الشمس مطلقا هكذا بأنها طاغوت، صحيح أو لا؟ وإلا قلنا كل حجر طاغوت، وكل شجرة طاغوت، وكل ما يمكن أن يعبد نسميه طاغوتا، وليس هذا بصواب. بل المراد اللي قال كل معبود، إذا لابد من تحقيق وصف العبودية أن يعبده، فإذا عبده صار ماذا؟ صار طاغوت باعتبار العابد. حينئذ كل صالح عبد سواء كان نبيا أو دونه صار طاغوتا باعتبار العابد، لا يشترط أن يكون راضيا هو بنفسه الطاغوت، لأنه لن يرضى قطعا هذا. فحينئذ يكون ماذا؟ يكون الطاغوت قد صدق على نوعين، نوع لم يكن راضيا وكعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يرضون بماذا؟ أن يعبدوا من دون الله تعالى، ونوع يكون ماذا؟ يكون راضيا. حينئذ الذي يصدق عليه أنه طاغوت وهو راض أقل بكثير أفراده، أقل بكثير مما عبد من دون الله تعالى وقد لا يعلم، لا سيما من الأحجار والأشجار كذلك. فإذا قيدناه أخرجنا أفرادا كثيرة لا حصر لها من الطواغيت. ولذلك نقول الصواب أن الطاغوت كل معبود من دون الله تعالى، كل معبود من دون الله تعالى. وهذا الوصف الذي هو الطاغوت يكون باعتبار العابد ليس على الإطلاق. ولذلك إذا أردنا أن نأتي بعبارة صحيحة من أجل حفظ مكانة عيسى عليه السلام كرسول، لا نقول عيسى طاغوت، إذا كنا لا نقول ذلك عن الشمس باعتبار الإطلاق، وإنما نقول جعل النصارى عيسى طاغوت فعبدوه من دون الله تعالى، عبدوه من دون الله تعالى. وإلا لو قلنا أنه لابد أن يشترط الرضا، فإذا أراد أن يسلم النصراني لابد أن يكفر بالطاغوت، يكفر بمن؟ ها، يكفر بعبادة عيسى. طب هو لم يكن طاغوتا لأنه لم يكن راضيا، فكيف يكفر؟ كيف يتحقق عنده هذا الكفر بالطاغوت؟ هذا فيه إشكال، فيه إشكال بهذا الاعتبار. إذن قول الزجاج هنا والإطلاق هو المقدم، وهو أن يكون الطاغوت الشيطان، وكل معبود من دون الله فهو طاغوت، ولا نحتاج أن نزيد وهو راض احترازا عن عيسى عليه السلام والأولياء الذين هم صادقون في مع الله عز وجل وعبدوا من دون الله تعالى القديم والحديث. لأننا نقول أن الطاغوت هنا باعتبار العابد نفسه لا باعتبار المعبود مطلقا منفكا عن عابده. انتبه لهذا. قال الزجاج بعد ذلك والدليل على أن الطاغوت الشيطان، ما الدليل على أن التفسير هذا تفسير شرعي؟ لابد أن ننظر إلى ماذا؟ إلى الأدلة الشرعية، لأن نفسر الطاغوت هنا ماذا؟ فمن يكفر بالطاغوت لابد أن يبين ما المراد به بالطاغوت. قال والدليل على أن الطاغوت الشيطان قوله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، بمعنى ماذا؟ ضلالا بعيدا. إذا قيل ضلالا بعيدا مبينا هذا هو ماذا؟ أقصى الضلال. وإذا كان أقصى الضلال حينئذ ليس ثم إلا الكفر الأكبر والشرك الأكبر. ضلال يطلق على المعصية وعلى البدعة وعلى الشرك. فإذا قيل ضلالا مبينا ضلالا بعيدا فالأصل في القرآن إنما يراد به ماذا؟ الشرك الأكبر والكفر الأكبر. هذا وجه الاستدلال هنا. وقال كذلك الزجاج وقوله والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده، أي الذين اجتنبوا الشياطين أن يتبعوهم، هكذا فسره بهذا المعنى. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أي الذين اجتنبوا الشياطين أن يتبعوهم، يتبعون به بتزيين العبادة ونحوها. قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في أضواء البيان قوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت الآية. قال بعض العلماء الطاغوت الشيطان، ويدل لهذا قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم من أوليائه. وقوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ها فقاتلوا أولياء الشيطان، ذكر الطاغوت أولا باللفظ ثم عاد عليه بماذا؟ بالمعنى المفسر. كذلك قال فقاتلوا أولياء الشيطان بعد أن قال والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، في سبيل الطاغوت يعني في طريق الطاغوت لأجله، فقاتلوا أولياء الشيطان أولياء، فأعاد الطاغوت بالمعنى، دل ذلك على أن الطاغوت الأصل فيه ماذا؟ هو الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكذلك قوله أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو الآية، وقوله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء. إذن هذا فقه من المصنف رحمه تعالى باعتبار أن الطاغوت يطلق ويراد به الشيطان، لكنه هل هو محصور فيه؟ الجواب لا، بمعنى أنه لابد من إدخال كل معبود. حينئذ إما أن نقول كما قال المصنف رحمه تعالى الشيطان وما زينه، وكل ما انحرف العبد مطلق العبد انحرف عن الطريق الصحيح فهو من تزيين الشيطان، فإذا كان كذلك حينئذ يكون ماذا؟ الشيطان وتزيينه، أو نقول ماذا؟ نعدهم عدا كما قال ابن القيم رحمه تعالى، من معبود أو متبوع أو مطاع. ولا شك أن الشيطان له نصيب من هذه الثلاثة، أو معبود يعبد وكذلك يتبع وكذلك يطاع. ثم قال رحمه تعالى: والتحقيق أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. ولم يذكر قيد وهو راض، وهذا هو الصواب، أنه لا نحتاج إلى ذكر ماذا؟ قيد وهو راض. والحظ الأكبر من ذلك للشيطان، حظ الأكبر من ذلك للشيطان. إذا النصيب الأكبر في تفسير كلمة الطاغوت هو الشيطان، ثم تزيين الشيطان يأتي في المرتبة الثانية، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، لا يا. وقال: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي وما يعبدون إلا شيطانا مريدا. وقال عن خليله إبراهيم: يا أبتي لا تعبد الشيطان، لا تعبد الشيطان. والشيطان هو ماذا؟ هو الطاغوت، لأنه كان يعبد الأوثان، يعبد النجوم، يعبد الأصنام، وقال لا تعبد الشيطان، فدل ذلك على أن الطاغوت هنا هو الشيطان. الآية: وقال: وإن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إلى غير ذلك من الآيات. إذن الطاغوت هو الشيطان، وهو الذي له الحظ الأكبر من تفسير هذا اللفظ، وكذلك ما زينه من المعبودات أو من الاتباع أو من الطاعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد قال غير واحد من السلف: الجبت السحر والطاغوت لأوثان. فسر بماذا؟ بالأوثان، وهو ما ذكره المصنف لابد من إدخاله الشيطان وما زينه من عبادة الأوثان. هذا صحيح وهذا صحيح، حينئذ يكون الاختلاف هنا باعتبار ماذا؟ اختلاف تنوع، لا اختلاف تضاد. قال رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: الجبت السحر والطاغوت الأوثان. وبعضهم قال الشيطان، وكلاهما حق، كلاهما حق، يعني الشيطان تفسير الطاغوت بالشيطان صحيح وهو حق في نفسه، وكذلك تفسيره بماذا؟ بالأوثان، فهو حق وصحيح في نفسه، لأن الذين عبدوا الأوثان إنما عبدوها بماذا؟ بتزيين الشياطين، تزيين الشياطين، لأن الأوثان لا تتحرك جامدة، صح أو لا؟ الشيطان هو الذي يوسوس، هو الذي يوحي إلى أوليائه، إذن هو الذي يزين، هو الذي يوسوس لأوليائه. قال رحمه الله تعالى: قال وكلاهما حق، هؤلاء يجمعون بين الجبت الذي هو السحر والشرك الذي هو عبادة الطاغوت، كما يجمعون بين السحر ودعوة الكواكب، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل ودين جميع الرسل أنه شرك محرم، يعني عبادة الطاغوت شيطان الأوثان أنه شرك محرم، بل هذا من أعظم أنواع الشرك الذي بعثت الرسل بالنهي عنه. إذن عند ابن تيمية رحمه تعالى هنا ماذا؟ عبادة الطاغوت هي الشرك، وجعل الأوثان داخلة في مسمى الطاغوت. ولا شك أن القبر يسمى وثنا، وهنا حكى أنه من المعلوم من الدين بالضرورة مطلقا في دين جميع الأنبياء والمرسلين أن هذا شرك، هذا تأصيل ابن تيمية رحمه تعالى في هذا المقام، يدل على أن عباد القبور إنما وقعوا فيه في الشرك الأكبر. قال رحمه الله تعالى كذلك: والطاغوت كل معظم ومتعظم بغير طاعة الله ورسوله من إنسان أو شيطان أو شيء من الأوثان، هذا تعميم بعد تخصيص، من إنسان، إنسان قد يكون طاغوتا أو لا، قد يكون طاغوتا يعبده من دون الله تعالى، ولا سيما فيما يتعلق به بالطاعة والاتباع، وإن طاعتموهم إنكم لمشركون، وقعوا في الشرك مع أحياء. إذن هنا يفسر به بهذا المعنى، قال: كل معظم ومتعظم بغير طاعة الله ورسوله من إنسان أو شيطان أو شيء من الأوثان. فالإنسان قد يكون طاغوتا، والشيطان قد يكون طاغوتا بل هو الطاغوت، وكذلك ما يتعلق به بالأوثان. قال: وهذه حال كثير ممن يشبه اليهود من المتفقهة والمتكلمة وغيرهم ممن فيه نوع نفاق من هذه الأمة، من هذه الأمة الذين يؤمنون بما خالف كتاب الله وسنة رسوله من أنواع الجبت والطاغوت، والذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال في الأضواء: وقد علمت من الآيات المذكورة أن أولياء الكفار الذين اتخذوهم وعبدوهم من دون الله نوعان، الأول منهم الشياطين، أولياء كفار شياطين، ومعنى عبادتهم للشيطان طاعتهم له فيما يزين لهم من الكفر والمعاصي، فشركهم به شرك طاعة. والآيات الدالة على عبادتهم للشياطين بالمعنى المذكور كثيرة، وذكر جملة منها. إذن فسر أولياء الطاغوتون بماذا؟ بالشياطين. والنوع الثاني هو الأوثان، وكلاهما صحيح كما قال ابن القيم كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكلاهما حق، يعني تفسير الطاغوت بالشيطان وتفسيره بالأوثان، كما بين ذلك تعالى بقوله وما نعبد ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى الآية. فالطاغوت هو الشيطان وهو الأوثان. قال ابن كثير رحمه الله تعالى مبينا قوله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله على المعنى السابق الذي ذكرناه في الدرس الماضي، قال رحمه الله تعالى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، لأن هذه الآية تعتبر أصلا في هذا المقام بيان مفردات لا إله إلا الله. والمراد بالمفردات هنا ما يتعلق بالأركان، ثم ركنان مجمع عليهما إثبات ونفي، إثبات ونفي، الإثبات في قوله إلا الله والنفي في قوله لا إله، يقابل لا إله هنا في هذه الآية فمن يكفر، ولابد من تحقيق معنى الطاغوت بالمعنى السابق. إذن فمن يكفر بالطاغوت يكفر بالشيطان وتزيينه للعباد والخلق عبادة غير الله تعالى، وثانيا يكفر بالأوثان كذلك، وكل إنسان معظم أو متعظم بغير طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن يحقق هذا الوصف هذا المعنى، ويؤمن بالله لابد أن يتحقق بإخلاص العبادة لله تعالى. قال هنا أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله عمما، ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو. هذا تفسير لقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهذا تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا المعنى مطابق لما قرره المصنف هنا رحمه الله تعالى وفي سائر كتبه. قال خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله الذي هو يقابل ماذا؟ الإيمان بالله. ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. وإذا انتفى أحد هذين الركنين انتفى استمساكه به بالعروة الوثقى، يعني لا يكون مستمسكا بالعروة الوثقى. إذا لم يكن معه العروة الوثقى لا إله إلا الله ماذا يكون حاله؟ يكون كافرا ليس بمسلم. لماذا؟ لأنه إذا استمسك، متى يستمسك؟ إذا كفر بالطاغوت وآمن بالله. يكفر بالطاغوت على الوجه الشرعي ليس على مزاجه وهواه، ويؤمن بالله كذلك على الوجه الشرعي يعني لما جاء به الشرع، لأن الله تعالى تكفل ببيان هذين الركنين. فإذا تحقق بهذين الركنين حينئذ استمسك به بالعروة الوثقى. إذا لم يحقق الركنين معا أو ترك تحقيق أحد الركنين حينئذ لم يستمسك، وإذا لم يستمسك حينئذ ماذا؟ زلت به القدم، صحيح أو لا؟ فيكون حينئذ مقابلا للموحد المسلم، وليس ثم إلا وصف واحد وهو الكافر. قال رحمه الله تعالى ثم قال قال عمر إن الجبت السحر والطاغوت الشيطان، يعني هذا مأثور عن عمر رضي الله تعالى، تفسير الطاغوت بالشيطان مأثور عن عمر رضي الله تعالى عنه وهو خليفة الراشد الثاني. ومعنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدا، هكذا قال ابن كثير، قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها، جمع بين التحاكم وبين العبادة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى من معبود أو متبوع أو مطاع. إذن هذه أقوال كلها يفسر بعضها بعضا، ولذلك قلت لك سابقا ليس ثم خلاف بين أهل العلم في تفسير معنى التوحيد، وإنما عند الجهمية والمرجئة ومن نحوهم هم الذين ينازعون في هذه المعاني. وإلا انظر كلام الشيخون رحمه تعالى، كلام الشيخ محمد الوهاب، انظر كلام ابن تيمية، ابن القيم، تفسيرات ابن كثير رحمه تعالى الآيات، ابن جرير، كلها يفسر بعضها بعضا وكلها متحد، والألفاظ هي كذلك الشيطان الجبت إلى آخره، خلع الأنداد والأوثان، تزيين الشيطان، كلها عبارات متقاربة وكلها تصب في معنى واحد. إذن منذ أن بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ممن جرى على سنن الأنبياء والمرسلين التوحيد عندهم معنى واحد، لا يجتمع الشرك مع التوحيد، لا بد من ماذا؟ من ترك الشرك رأسا، يعني من أصله. فإذا وقع في نوع من أنواع الشرك الأكبر حينئذ لا يكون ماذا؟ كافرا به بالطاغوت، لا يكون كافرا به بالطاغوت. إذا نظرت إلى هذه المسألة بهذا الاعتبار انحلت عند من عنده مشاكل، من عنده مشاكل في مسألة العذر بالجهل، إذا نظر فيها بهذا الاعتبار حينئذ تحقق عنده كل أصل ورد إليه كل فرع مشتبه. لهذه صارت ماذا؟ صارت محكمات. أنت ترى الآن الآيات محكمة والأحاديث كذلك محكمة، يعني لا تحتمل إلا معنى واحدا، وكذلك أقوال أهل العلم، ليس ثم قول يخالف ذلك، أن من قال لا إله إلا الله وتلبس بالشرك أنه مسلم، لا وجود له هذا. ومن ادعى أن السلف على هذا هو كاذب، بل من أكذب الكاذبين. أن يأتي بحرف واحد، هيهات أن يأتي بحرف واحد عن السلف أنهم حكموا على من ذبح لغير تعالى أو سجد للصنم أنه يعتبر مسلما، يعني اجتمع عنده وصف الإسلام والشرك الأكبر، هذا لا وجود له. ولذلك ليس ثم إلا نقول عامة، إلا نقول عام. إذا جاء مفرد يعني آية اشتبهت أو جاء حديث، حينئذ لا تقول أشكل علي كذا وكذا. هذه المعاني الآن التي تسمعها والتي بينها الله تعالى في كتابه من أوله إلى آخره، ما تأتي آية تبين التوحيد إلا على هذا المعنى، والإفراد لن يتحقق إلا بهذا المعنى، وترك الشرك هذا بإجماع أهل العلم الإجماع القطعي الذي لا يحتمل منازعة البتة، أنه لابد أن يتحقق أنه لن يتحقق بالتوحيد إلا من ترك الشرك رأسا من أصله. حينئذ إذا جاء كل ما يشكل لك أحد وجهين، إما أن تقول الله أعلم هذا مشكل، حينئذ تأتي بالجواب العام الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، قال الشبهات التي يريدها المخالفون مشركون، لك جوابان. الأول جواب عام، تقول هذا ماذا؟ هذا متشابه، هذا أشكل علي، أنا عندي عقيدتي التي دخلت بها وثبت لي وصف الإسلام أنه لن يتحقق وصف الدين التوحيد إلا بماذا؟ بمجانبة الشرك. هذه عقيدة لا تتزلزل، سمعت حديثا، سمعت آية فيها إشكالات، فيها لفظ عام مجمل إلى آخره، في ظاهرها أنه يمكن أن يجتمع ماذا؟ التوحيد والشرك، يعبد غير الله تعالى وهو موحد، قل الله أعلم، الذي عندي هو الثابت وهو المستقر، وهذا الله أعلم، تسأل فيها ماذا؟ أهل العلم. هذا جواب عام، ترد المتشابه إلى المحكم بقولك الله أعلم. ثانيا أن يجاب عن كل دليل بعينه، هذا الجواب المفصل. جواب عام المجمل أن ترد المتشابه إلى المحكم على جهة ماذا؟ الإطلاق، ثم تعين الجواب المفصل، هذا مرده إلى أهل العلم، وليس بلازم لكل مسلمين، وإنما الواجب أن يتعلم أن أي شبهة إنما ترد إلى المحكم، إلى المحكم، هذا لا خلاف بين أهل العلم البتة. ولكن لما كان أهل البدع الآن يريدون أن يلبسوا على المسلمين عقيدتهم وتوحيدهم، بقوا مع هذه، جعلوها أصلا، حديث بواقد إلى آخره، فلان كذا، فيجعلونها أصلا، ويفهم التوحيد من هذه الأدلة التي هي متشابهة، وهيهات هيهات أن يصلوا إلى توحيد الأنبياء والمرسلين. ولذلك وقعوا في الشركيات، وقعوا في أشياء عظيمة جدا، وهي أن يريد أن يفهم التوحيد. عندك آيات هي في محل بيان التوحيد، ومر معنا كذلك حديث أبي مالك الأشجعي، من قال لا إله إلا الله وكافر بما يعبد من دون الله، هذا نص أو لا؟ نص واضح بين. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم العصمة على أمرين، لم يجعل اللفظ مجرد اللفظ، بل ولا المعنى، بل ولا الإقرار، بل ولا التوحيد أن يوحد الله تعالى عاصما للمال والدم، إنما لابد من إضافة الكفر به بالطاغوت. فإذا كفر بالطاغوت حينئذ نقول ماذا؟ هذا حقق التوحيد. وأما إذا لم يكفر بالطاغوت على المعنى الشرك وكذلك المعبودات وكذلك المشركون، لابد أن يكفر بهذا، وإلا لن يكون موحدا. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم العصمة، عصمة المال والدم، على أمرين، وهذا نص واضح بين. حينئذ إذا أشكل عليك حديث بواقد أو غيره تجيب بأي جواب، لا تقول هذا أشكل، لأن كلمة أشكل هذه مشكلة، لأنك إذا صورت لنفسك أنه مشكل حينئذ وقعت في إشكال، وإنما تقول هذا معناه في ظاهره أنه مخالف، لكن وجب حمله على معنى لا يخالف الأصل، لا يخالف الأصل، وهو أنه لا يجتمع التوحيد مع الشرك. حينئذ لك أن توجهه بأي توجيه، لا إشكال فيه، تجعله من قبيل الشرك الأصغر، تجعله من كما قال ابن تيمية أنهم طلبوا المشابهة فقط، يعني دون الشرك الأصغر، لا أشكال في قول هذا أو ذاك، ما علم تقول الله أعلم، لست مكلفا بأن أجيب عن كل شبهة يتعلق بها المخالف، وإنما الذي ينبغي أن تعض عليه وتهتم به أنه لا يجتمع الشرك مع لا إله إلا الله إلا عند الجهمية ومن نحى نحوه. قال هنا إذن قوله رحمه الله تعالى، ومعنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها، هذا متعلق بالتحاكم والاستنصار بها. قال وقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد، ولهذا قال فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال مجاهد فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني الإيمان، يعني الإيمان، وإذا لم يأتي بهذين الركنين لم يستمسك بماذا؟ بالإيمان. وإذا قيل الإيمان وقيل كلمة التوحيد صار ماذا؟ معنى واحد، هذا خلاف تنوع وليس بخلاف تضاد. وقال السدي هو الإسلام فسره بالإسلام. وقال سعيد بن جبير والضحاك يعني لا إله إلا الله، وعن أنس بن مالك بالعروة الوثقى القرآن، وكلها ماذا؟ يفسر بعضها بعضا، من تمسك بالإيمان أو متمسك بالقرآن، متمسك بلا إله إلا الله، متمسك بالإسلام. قال وعن سالم بن أبي الجعد قال هو الحب في الله والبغض في الله. قال ابن كثير وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافية بينها. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في قوله لا انفصام لها أي لا انقطاع لها دون دخول الجنة. إذن هذا تفسير من كثير رحمه تعالى مبينا ما قرره المصنف رحمه تعالى، وأنا أهتم بأن آتي بكلام هؤلاء الأئمة مع هذه الشروحات لتبين الترابط بينهم، لم يخرج عن ما سلف من كلام الأئمة قيد أنملة، بل هو هو بعينه، لا فرق بين كلام التيمية وما يقرره في مسائل التوحيد والشرك وكلام أئمة الدعوة النجدي، كذلك ما يتعلق بالسلف الصالح. إذن قوله رحمه تعالى والكفر بالطاغوت وهو الشيطان، أي الطاغوت فسره بالشيطان هو الحظ الأكبر يعني النصيب الأكبر له، وما زينه والذي زينه يعني الشيطان من عبادة الأوثان. قوله ما زينه من عبادة الأوثان أراد ماذا؟ الاحتراز عما زينه من المعاصي، زينه من معاصي هذه لا تخرج من الملة وليست شرطا في تحقيق لا إله إلا الله، صح أو لا؟ لذلك يجتمع الوقوع في المعصية مع التوحيد عند أهل السنة والجماعة، أن الكبائر هذه لا تخرج العبد عن الملة، وإنما الذي يخرج عن الملة ماذا؟ الشرك الأكبر والكفر الأكبر، وأما المعاصي التي هي دون الكفر الأكبر هذه يجتمع مع قول لا إله إلا الله. ولذلك إذا قلنا الشرك لا يجتمع مع لا إله إلا الله مرادنا ماذا؟ الشرك الأكبر. وسأل بعضهم هل المراد به الأكبر أصغر؟ لا، الأصغر يجتمع مع لا إله إلا الله، يكون مسلما موحدا وقد وقع في شركيات تتعلق به الشرك الأصغر لم يصل إلى الأكبر. وكذلك الكفر الذي يعبر عنه بأنه كفر أصغر أو كفر دون كفر هذا يجتمع مع لا إله إلا الله. إنما مراد أهل العلم إذا أطلقوا العبارة هنا في كون لا يجتمع مع لا إله إلا الله المراد به الشرك الأكبر وكفر الأكبر بناء على التفرقة بينهما، والجمع بينهما أوضح هنا باب الإيضاح. إذن وما زينه من عبادة الأوثان أي تزيين الذي هو كفر أكبر أو شرك أكبر. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، بعد أن بين لك خلاصة توحيد الأنبياء والمرسلين، وهذا مهم جدا إن استطعت أن تحفظه بألفاظه مع آياته وأدلته التي بينت في مواضع عديدة فهو حسن وتعض عليه به بالنواجذ. قال فدعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قريشا والعرب، قريشا والعرب عطف عام على خاص، قريش من العرب وهذا جائز على الصحيح، عطف العام على الخاص، عطف الخاص على العام هذا بالإجماع جائز عند البيانيين وغيرهم، وأما عطف العام على الخاص هذا في خلاف وصواب جوازه ورود فيه في القرآن. فدعا أي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه افتتح كلامه بما يخص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فدعا أي النبي صلى الله عليه وسلم قريشا والعرب إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، إلى أن يقولوا لا إله، دعاهم أو لا؟ دعاهم لأنه بعث بماذا؟ بالهدى ودين الحق. وقلنا أعظم الهدى العلم النافع هو التوحيد، وأعظم الدين الحق الذي هو العمل الصالح هو العمل به بالتوحيد. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول لا إله إلا الله. وفي المسند غيري عن ربيعة بن عباد الديلي، وكان جاهليا أسلم، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله، أمرهم به بلا إله إلا الله، ورتب عليه ماذا؟ الفلاح. إن قلتم لا إله إلا الله بالمعنى المعلوم عند العرب وهو ما تدل عليه الكلمة بوضعها اللغوي، حينئذ تفلحوا، ورتب الفلاح على ذلك. قال ويدخل في فجاجها والناس متقصفون أي مجتمعون عليهم تعجبا مما يقول، دين جديد جاء به، قالوا قولوا لا إله إلا الله، هناك من ينكر، هناك من قبل. قال والناس متقصفون عليه فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت، يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أن وراءه رجلا أحولا وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابئ كاذب. فقلت من هذا؟ قالوا محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة. قلت من هذا الذي يكذبه؟ قال عمه أبو لهب، عمه أبو لهب صابئ كاذب، يعني كل من قالف لابد من هذه الألفاظ صابئ كاذب، والآن يقول خوارج، يقول تكفيريون إذا كفرنا عباد القبور إلى آخره. قال هنا قلت إنك كنت يومئذ صغيرا، قال لا والله إني يومئذ لأعقل، الذي هو من؟ ربيعة بن عباد الديلي. قال في المسند وغيره عن ربيعة، عن ربيعة بن ممنوع من الصرف، الربيعة بن عباد الديلي، وكان جاهليا أسلم. قالوا في حديث عائشة بن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم في صحيحي البخاري ومسلم يجمعهما قولهم لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، أمروا بماذا؟ بالإنذار عشيرتك الأقربين، هو إنذار خاص ويتضمن الإنذار العام لا يخالفون. لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا قريشا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو ما الأمر، فقال يا معشر قريش، فعم وخص، عم وخص، يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني بوصلها. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قريشا وكذلك العرب فعم وخص كما جاء فيه في النص. قال دعا قريشا والعرب إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، يقولوا لابد من القول ولابد من التنصيص على هذه الكلمة لا إله إلا، فلو جاء بالمعنى يكفي؟ لا يكفي، لابد أن يأتي باللفظ. لو قال أنا أعبد الله ولا أشرك به شيئا ولا أصرف العبادة لغير الله تعالى أقر بذلك، هل يدخل في الإسلام؟ جواب لا، لا يدخل الإسلام حتى يأتي به بلا إله إلا بهذا اللفظ. فقال لا إله إلا الرحمن يدخل في الإسلام؟ لا يدخل في الإسلام. لماذا؟ لأن هذه الكلمة توقيفية، كما أنه لا يدخل الصلاة ب الله الرحمن. لو قال لا إله، أعظم كلمة هي لا إله إلا الله، وقف الصلاة قال لا إله إلا الله، ها صلى ما صلى؟ لماذا؟ لا إله إلا أعظم من، لو جئنا القياس والنظر المبتدي قلنا لا إله إلا أعظم من التكبير أو لا؟ قطعا لا إله إلا الله أعظم من التكبير، لكن الشرع قيد فجعل هذا اللفظ تعبدا أن نأتي به في ماذا؟ في أول الصلاة. فلو قال الله كبير ما صحت صلاته، إن كان الشافعية جوز ذلك من على اجتهاده، ومن فعل بدليل هذا له وجهه، لكن إذا علم أن التنصيص هنا الله أكبر حينئذ جاء مفصلا في ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ لا يجوز العدول عنه البتة. فإذا قال الله الرحمن أو لا إله إلا الله أو سبحان الله بحمده أو سبحان الله العظيم أو تلا آية، قل هذا لا يعني. كذلك ما يتعلق بماذا؟ بالدخول فيه في الإسلام، لن يدخل في الإسلام إلا بهذا اللفظ بعينه لا إله إلا الله، وليس بلازم أن يأتي بلفظ أشهد إن كان مستحبا وبالمعنى الذي دل عليه اللفظ. قال هنا إلى أن يقول لا إله إلا الله لما دلت عليه هذه الكلمة من بطلان عبادة كل ما يعبد من دون الله، وهذا مأخوذ من قوله والكفر بالطاغوت الذي سبق، وكذلك وترك عبادة ما كانوا يعبدونه. أراد المصنف رحمه تعالى أن يعيد مدلول الكلمة بألفاظ أخرى، وعبر فيما سبق بالترك وعبر هنا بالبطلان، وكلاهما بمعنى واحد. من بطلان عبادة كل ما يعبد من دون الله، ما يعبد، ما هذه تدل على العموم، فيدخل فيها ماذا؟ الجمادات، ويدخل فيها الأحياء، ويدخل فيها الأموات، يدخل فيها السفليات، ويدخل فيها كذلك الأشياء السماوية من الشمس والقمر نحو ذلك، فهي عامة. وإخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه كما مر، وهذا المذكور السابق بالمعنى الذي يجمع بين الأمرين إخلاص العبادة وترك عبادة ما سوى الله تعالى، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. أي توحيد؟ توحيد من؟ جهمية معتزلة عباد القبول؟ لا، إنما التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله وأرسل الرسل لأجله وأنزل الكتب لأجله، يعني توحيد الأنبياء والمرسلين. يبين لك هذا المصنف هنا في هذه المقدمة، لأن التوحيد كما سيذكر هو بنفسه فيما سيأتي أنه وقع في معناه نزاع عند من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، بل من لم يتبع الأنبياء والمرسلين قاطبة، وجعلوا للتوحيد معنى منابذا مخالفا من كل وجه لما جاء به الأنبياء والمرسلين، كتوحيد الفلاسفة وتوحيد الجهمية والاتحادية والحلولية كما سيأتي. ولذلك قالوا هذا، أي المعنى المذكور السابق لا إله إلا الله بالمعنى المذكور، هو التوحيد الذي هو توحيد العبادة الذي خلق الله الخلق جميع الخلق، جميع الخلق لأجله، يعني كل ما يكون في السماوات والأرض هو مخلوق لي لأجل التوحيد ولأهل التوحيد، لأن التوحيد هذا لن يكون وحده وكذا، لابد من ماذا؟ لابد من محل. إذا قيل خلق لي لأجل التوحيد ثم لا يكون ثم أناس موحدون، إذن لابد من ماذا؟ استلزم إذا قيل التوحيد خلق الله تعالى، خلق الله جل وعلا جميع الخلق لأجل التوحيد الذي لا يكون منفصلا عن الموحدين، لأن التوحيد هذا معنى في الذهن لابد أن يوجد في الخارج في ضمن أفراده، صح أو لا؟ ليس عندنا توحيد ليس في زيد ولا في عمرو، أو لا كما تقول إنسانية، وهذا سيشير إليه المصنف، هو الرد في هذه المسألة فيما سيأتي. حينئذ هذه الحقائق وجودها وجود ذهني، وإذا قيل التوحيد أمر الله تعالى به، طيب وبعد ذلك لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون ثم موحدون، إذن توحيد وموحدون، وحقيقة التوحيد مأخوذة من الشرع ثم معاملة باعتبار ما أراد الله تعالى مع الموحدين. كذلك الشرك له حقيقة وجودها في الذهن، فإذا حرم الله تعالى الشرك إلى آخره المراد به ماذا؟ أن تعتقد بطلان الشرك من حيث هو الذي هو صرف العبادة لغير تعالى، ثم لا يوجد لا في ضمن أفراد بل لابد أن يتحقق به ماذا؟ في أفراد، فكفرك بالشرك يستلزم كفرك بالمشركين، وكل دليل دل على وجوب البراءة من الشرك فهو دليل على وجوب البراءة من المشركين، وكل دليل جاء في البراءة من المشركين فهو دليل على براءة من الشرك، كل منهما لازم، لأن المراد من تحريم الشرك ليس هو مجرد اعتقاد فقط، إنما يستلزم إذا كان في ضمن أفراده كما سيأتي في محله. قال هنا: وهذا هو التوحيد الذي خلق الله الخلق لي لأجله، أي جميع الخلق، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم، لكم كاف الخطاب، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. خلق لكم، إذن كل ما يكون في الأرض إنما خلق الله عز وجل لأهل التوحيد، وذلك لكونهم قد اتصفوا به بالتوحيد، فهو حينئذ يكون مخلوقا لي لأجل التوحيد ومن اتصف به بالتوحيد. وأرسل الرسل لأجله كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقالوا: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك قال: وأنزل الكتب لأجله كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور كما مر فيما سبق. قال: وهو، أي هذا التوحيد، أساس الإيمان والإسلام ورأسه، أساس يعني قاعدة الإسلام، وقاعدة الشيء ما لا يصح الشيء إلا به، أساسه كأساس البيت الذي يكون قائما عليه. وهو أساس الإيمان، أي قاعدة الإيمان وقاعدة البناء التي يقام عليها، وأصل كل شيء ومبدأهم. والإسلام عطفه من باب ماذا؟ ألا إذا قيل قاعدة الإيمان أو أساس الإيمان، حين نقول إذا نفي الإيمان لا يستلزم نفي الإسلام، فأتى بالإسلام ما بالتأكيد. ورأسه، رأس الشيء أوله، مراد به أول ما يدخل به العبد في الإسلام، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهو الدين الحق، أي هو الإسلام، والحق أي الثابت الذي لا يقبل الله من عبد دينا، يعني عملا يتعبد به سواه، أي سوى هذا التوحيد الذي هو الإسلام، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وغير الإسلام ليس بدين. ما الدليل من هذه الآية؟ تعريف الجزئين. إن الدين عرفه، إن الدين عند الله قال الإسلام، وأتى بضمير الفصل كذلك من باب التأكيد. عندنا مؤكدان هنا: أولا تعريف الجزئين مبتدأ والخبر، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، لم يأتي به بضمير الفصل. نعم، حينئذ الطريق هنا في الحصر هو تعريف الجزئين، الدين هذا في الأصل مبتدأ قبل دخول إن، ثم قال الإسلام، حينئذ عرف كل منهما، كما إذا قلت زيد أخوك أي لا غيره. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. فسر العبادة هنا بماذا؟ بالتوحيد. ولا تخالف بين هذا المعنى الذي يذكره كثير من أئمة الدعوة إذا فسروا هذه الآية، قالوا: إلا ليعبدون، أي يوحدون، كما قال الشيخ رحمه تعالى في الأصول الثلاثة. وإنما خصوا التوحيد لا لكونه مرادفا للعبادة من كل وجه، وإلا العبادة هي أعم، ولذلك هي بمعنى الأمر والنهي، وهي ما عرف ابن تيمية رحمه تعالى بقوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن هذا أعم من التوحيد، لأنه توحيد وزيادة. ولذلك أثر عن علي وغيره من السلف ووافقه ابن تيمية رحمه تعالى ومن قبله الزجاج: إلا لآمرهم وأنهاهم. وهذا المعنى أعم لا شك، لكن هنا لما كان التوحيد هو المصحح، وكانت المعركة مع المخالفين فيما يتعلق بالشرك، حينئذ لما كان التوحيد هو المصحح لجميع الأعمال من صلاة وزكاة وصوم ونحو ذلك، ذكر التوحيد. واستندوا كذلك لما أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل أمر بالعبادة في القرآن فهو ماذا؟ توحيد. ولذلك أثر عنه كذلك بقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي إياك نوحد يا ربنا، كذا أثر عنه، ذكر ابن جرير وغيره، ففسر العبادة بالتوحيد. حينئذ له أثر سلفي وله معنى صحيح من حيث القياس، فلا تعارض حينئذ بين تفسير العبادة بالتوحيد وبين تفسير بماذا؟ بالأمر والنهي: إلا لآمرهم وأنهاهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما هذه نافية وإلا هذه إيجاب، وهذا يسمى قصرا وحصرا، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه، يعني لم يخلق الله عز وجل الخلق من الجن والإنس إلا لحكمة من الحكم، إلا الحكمة واحدة وهي ماذا؟ عبادته جل وعلا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. وقال تعالى: وقضى ربك، أي أمر ووصى وأوجب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا. إحسانا هذا منصوب بفعل مقدر محذوف. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، هذا في تفسير ماذا؟ تفسير كلمة التوحيد، ألا تعبدوا إلا إياه. إلا إياه هذا مقابل قوله إلا الله، ألا تعبدوا هذا نفي استحقاق العبادة، حينئذ هو مقابل لقوله لا إله، ألا تعبدوا مقابل لقوله فمن يكفر، إلا إياه مقابل قوله ويؤمن بالله. إذن كله تفسير للآيات الدالة على لا إله إلا الله، أو التي ذكر فيها لفظ لا إله إلا الله. قال مصنف رحمه الله تعالى: وهذه الآية التي آية الإسراء تفسر الآية قبلها، تفسر الآية قبلها. لماذا؟ لأن الله تعالى إنما خلق الخلق لأجل التوحيد، وهنا قال ماذا؟ إلا ليعبدون، وهنا بين التوحيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فدل ذلك على أن تفسير العبادة التي هي التوحيد هو ماذا؟ ألا تعبدوا إلا إياه، صحيح أو لا؟ إذن كل منها مفسر لي للآخر، هذه الآية مفسرة للآية التي قبلها وهي ألا تعبدوا إلا إياه، تفسير لقوله إلا ليعبدون، فمعنى العبادة هنا هي التوحيد. ولذلك قال المصنف كما قال شيخه الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: أي يوحدوني. وقوله قضى المراد به القضاء الشرعي هنا وليس القضاء الكوني. وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هنا للتعليل أي لأجل أن يعبد جل وعلا وحده دون ما سواه. وقوله خلقت هذا فيه إرادة، وهي إرادة دينية شرعية، وليس المراد بها الإرادة الكونية إنما الإرادة الدينية الشرعية. ففعل الله عز وجل الأول الذي هو الخلق ليفعل العباد الثاني الذي هو العبادة، ولم يفعل الأول لأجل أن يفعل بهم الثاني، وإلا لما تخلف أحد عن عبادة الله تعالى، وإنما خلق الخلق من أجل ماذا؟ أن يعبد، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، لكن الخلق هذا لن يكون إلا من الله تعالى، فهو الخالق جل وعلا وحده دون ما سواه، والعبادة قد يفعله العبد وقد لا يفعله. إذن اللام هنا تدل على علية أفعاله جل وعلا، وأن أفعاله معللة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة. قال رحمه الله تعالى: وتبين، يعني هذه الآية الأخيرة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، تبين أن المراد بالعبادة في قوله إلا ليعبدون التوحيد، أن المراد بها ماذا؟ التوحيد، فهو تفسير لي للتوحيد. ويؤكد ذلك ما جاء في روايات حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى الجبل، إلى معاذ بن الجبل إلى اليمن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، هذه كلها تفسير، والحديث كلها في الصحيحين أو في البخاري. حينئذ جاءت الرواية الأولى إن قالها النبي صلى الله عليه وسلم ونطق بها، يعني قصة واحدة، إن نطق بقوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، الصحابي رواها بماذا؟ إلى عبادة الله، إلى أن يوحد الله، ففهم الصحابي من شهادة أن لا إله إلا الله أن هي التوحيد، وهي عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، فدل ذلك على أن فهم الصحابة على الوجه الموافق لكتاب والسنة، بمعنى أنهم لم يخرجوا في فهم لا إله إلا الله عما أراده الله تعالى، وهو ما أمر به جل وعلا هنا ألا تعبدوا إلا إياه. حينئذ روى بالمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، فسر بماذا؟ بالتوحيد، وهذا الذي عليه المصنف رحمه الله تعالى. وكذلك روى شهادة أن لا إله إلا بالمعنى، وهي عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه. وإن نطق النبي صلى الله عليه وسلم بالثانية رواها الصحابي بماذا؟ ها باللفظ. حينئذ إما أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بالدال الذي هو اللفظ وفسرها الصحابي بالمدلول، أو بالعكس يكون النبي صلى الله عليه وسلم نطق بالمدلول وهو عبادة الله توحيد الله، وأتى الصحابي بماذا؟ بالدال، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. واضح هذا؟ ولذلك مر معنا في كتاب التوحيد باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هل هذا من عطف المترادف أو من عطف الدال على المدلول، على الخلاف الذي مر معنا. إذن قال هنا وتبين هذه الآية أن المراد بالعبادة في قول إلا ليعبدون التوحيد، وأن يكون سبحانه وتعالى هو المعبود وحده دون كل ما سواه، لأن هذا معنى التوحيد. والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد وبيانه. أي توحيد؟ الآن عرفنا المعنى الذي ذكره، إذن ليس عندنا التوحيد إذا أطلق إلا توحيد العبادة، وهو توحيد الألوهية وهو توحيد الإلهية، فاضل مترادفة كذلك. حينئذ إذا فسر التوحيد بهذا المعنى وأطلقنا اللفظ لا ينصرف إلا إلى هذا المعنى. ولذلك كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كتاب التوحيد أي توحيد الإلهية، توحيد العبادة، لأنه هو الأصل الذي حصلت المعركة بين الرسل وبين أقوامهم. والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد وبيانه، وبين ذلك قوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يعني يؤكد هذا المعنى أن الله تعالى حكم بذلك حكما شرعيا أنه لا يكون إلا له جل وعلا، وهذا الحكم ألا يعبد إلا هو. وعرفنا أن هذا قد عبد غير الله تعالى، إذا المراد به الحكم الشرعي وليس الحكم الكوني، لأن الحكم الكوني والقضاء الكوني والأمر الكوني هذا لا يتخلف، لأنه مرادف للمشيئة، وإذا شاء الله تعالى الشيء كان، فلو شاء عبادته جل وعلا بمشيئات الكونية لما تخلف أحد، لما وجد كافر، لكن وجد ماذا؟ وجد غير الموحد وهو الكافر، ودل ذلك على أن الله تعالى إنما حكم هنا حكما شرعيا. قال هنا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا، أمر أي أمر ماذا؟ أمرا شرعيا، أمرا شرعيا صحيح، أمر شرعي قد يوجد وقد لا يوجد. أما الأمر الكوني أمرنا أهلها، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، حين إن هذا الأمر ماذا؟ الكوني، لأن الله تعالى لا يأمر بالفساد، لا يأمر بالفسق. إن الحكم إلا لله، كان بعضهم يرى أن قوله إن الحكم إلا لا يحتمل ماذا؟ الحكمين الشرعي والكوني، لكن الشاهدون في قوله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، قال تعالى قبل ذلك ما تعبدون من دونه، وهذه به قصة يوسف، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله، فأبطل ماذا؟ أن هذه وإن سميت آلهة لكنها آلهة باطلة، وإنما هي أسماء جوفاء لا تحمل معنى حقيقيا. أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية بين عجز الأصنام، فقال ما تعبدون من دونه أي من دون الله، وإنما ذكر بلفظ الجمع، وقد ابتدأ الخطاب الاثنين يا صاحبي اثنان، ثم قال ما تعبدون، انتقل من التثنية إلى الجمع، خاطب ماذا؟ السجن، من كان في سجن من المشركين. قالوا قد ابتدأ الخطاب للاثنين لأنه أراد جميع أهل السجن وكل من هو على مثل حالهما من أهل الشرك، إلا أسماء سميتموها آلهة وأربابا خالية عن المعنى، خالية عن المعنى، لا حقيقة لتلك الأسماء أنتم وأباؤكم، ليس في الاسم وإنما في حقيقة الاسم، يعني هل هذه آلهة حق؟ الجواب لا، وإنما هي أسماء باطنة، أسماء باطنة. قال أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان حجة وبرهان إن الحكم أي ما القضاء والأمر والنهي إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم والمستقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال المصنف رحمه تعالى والرسل عليهم الصلاة والسلام افتتحوا دعوتهم لقومهم بهذا التوحيد أل للعهد الذكري أي التوحيد الذي مر تقريره فيما سبق إخلاص العبادة لله تعالى وترك الشرك رأسا. قال كما قالوا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه هي كلمة التوحيد أو معنى كلمة التوحيد، معنى كلمة التوحيد. ولذلك تقرر كأصل معك لتفهم الكلام من أصله أن الآيات المتضمنة للتوحيد على نوعين: آيات تأتي بالأمر به باللفظ بكلمة لا إله إلا الله، وهذه واضحة بينة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بماذا؟ بالإتيان بالكلمة، لأنهم يفهمون معنى لا إله إلا الله. العرب الأقحاح السابقون يعلمون ماذا معنى لا إله إلا الله، لذلك فهموه على وجهها. ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا، عرفوا أن المراد بها إبطال جميع ما يعبد من دون الله تعالى، وأن هذه الكلمة تبطل عبادة اللات والعزى إلى آخره، بخلاف المتأخرين الذين ينتسبون إلى الإسلام. النوع الثاني وهو الأكثر والأغلب والله أعلم في القرآن أن يأتي التوحيد به بالمعنى، يأتي به بالمعنى كهذه الآية، ولذلك ما تأتي قصة إلا ويفتتح نبي قوم إلا بهذه الكلمة ما لك نعبد الله، أن هذه سواء كانت مصدرية أو تفسيرية على حسب ما قبلها، أن نعبد الله ما لكم من إله غيره، جمع بين الأمرين، اعبدوا الله إلا إياه إلا الله، وما لكم من إله غيره لا إله. إذن هذا جاء بماذا؟ بالمعنى. حينئذ كل رسول أرسله الله عز وجل لقومه إنما يفتتح دعوته بماذا؟ أولا بالتوحيد قبل كل شيء، ثم يأتي بالمعنى الذي هو يكون أدخل فيه في الفهم المراد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما جاء في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله هذا أمر به بالتوحيد، اعبدوا الله يعني أفردوا الله تعالى بالعبادة، حينئذ يحتمل ماذا؟ اعبدوا الله واعبدوا ماذا؟ غيره، وليس هذا بمراده، ولذلك يعطف عليه ماذا؟ ولا تشركوا به شيئا، دل على أنه لا تصح العبادة إلا بمجانبة الشرك. إذن اجتناب الشرك كما مر في كلام الشيخ الأمير رحمه الله تعالى، اجتناب الشرك شرط في صحة الإيمان، صحيح أو لا؟ شرط في صحة الإيمان، شرط في صحة التوحيد، شرط في صحة الإسلام، وإن عبرت بالركن فهو أولى، فهو أولى، لأن قوله فمن يكفر بالطاغوت أراد به معنى الركنية، بمعنى أنه يفوت التوحيد إذا فات هذا الركن. قال هنا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال ابن جرير اجعلوا العبادة والتذلل للذي له يذل كل شيء وله يخضع كل موجود، وقال اعبدوا الله الذي له العبادة وذلوا له بالطاعة واخضعوا له بالاستكانة ودعوا عبادة ما سواه من الأنداد والآلهة فإنه ليس لكم معبود يستوجب عليكم العبادة غيره جل وعلا. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله. جميع الأنبياء افتتحوا دعوتهم بنص القرآن، يعني هذا ليس فهما لشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى ولا من قبله، إنما بنص القرآن، ما يأتي من نبي إلا يفتتح ماذا؟ دعوته به أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما معنى ما لكم من إله غيره؟ يعني لا تعبدوا غيره، لا تشركوا به شيئا البتة، فدل ذلك على أن ترك الشرك داخل في مفهوم التوحيد، فلن يتحقق له إلا بماذا؟ إلا بمجانبة الشرك. بل ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن الخلاف، خلاف الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم، ليس هو في الإثبات، هذه طامة للمشركين، أنه ليس في الإثبات، وإنما الخلاف في ماذا؟ في النفي. ولذلك المشركون كانوا يعبدون الله تعالى، إذن عبدوا الله تعالى، لكن بقي ماذا؟ ما تركوا مجانبة الشرك، بقوا على شركهم، يقبل منهم لا يقبل منهم. ولذلك لو قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال له قائل آنذاك أقول لا إله إلا الله 1000 مرة كما قال أبو جهل، لكن يبقى على حاله يعبد غير الله تعالى، يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لن يقبل منه، هذه حجة دامغة، بمعنى أنه لن يجتمع عنده ماذا؟ لا إله إلا الله مع البقاء على الشرك. لو عكف على صنمه وقال لا إله إلا الله لما قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، هل ينازع أحد في هذا المعنى؟ هل ثم منازعة؟ لا منازعة البتة، أنه لو قال قائل للنبي صلى الله عليه وسلم أبقى معتكفا على صنمي وأعبده ويذبح وإلى خير يتقرب إليه بسائر العبادات ويقول لا إله إلا الله بل ويصلي ويطوف، هم يصلون كذلك ويطوفون ويخرجون إلى عرفات وغيره، حينئذ هل يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هذا يدل على ماذا؟ على لا يتصور شرعا ولا عقلا ولا فطرة أن يجتمع التوحيد مع الشرك، لا يجتمع إلا في أذهان الجهمية والمرجئة فقط، أما عند المسلمين فلا، لا يجتمع ماذا؟ التوحيد مع الشرك البتة. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله، وقال تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإبراهيم هذا عطف على سابقه، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى وإبراهيم يعني بالنصب، هذا أول الآية وإبراهيم نحتاج إلى أن نعرف ماذا كيف نصب. قال وإبراهيم، قال الكسائي وإبراهيم منصوب بأنجينا يعني أنه معطوف على الهاء، قوله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم، فأنجيناه وإبراهيم، والضمير في قوله فأنجيناه عائد إلى نوح الآية التي قبلها وأرسلنا نوحا قال فأنجيناه وأصحاب السفينة، أصحاب السفينة نوح ليس غيره، حينئذ عاد الضمير إلى نوح عليه السلام. وأجاز الكسائي أن يكون معطوفا على نوح، أرسلنا نوحا وأرسلنا إبراهيم، إذن على القولين هو عائد إلى معطوف على نوح سواء بالاسم الظاهر أو بالكناية. قال والمعنى وأرسلنا إبراهيم. وقول ثالث أن يكون منصوبا بمعنى واذكر إبراهيم يعني به مقدر مفعول به لفعل محذوف، وكله جائز لكن عدم التقدير أولى. أرسلنا نوحا وأرسلنا إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله أي أفردوه بالعبادة، هكذا قال القرطبي اعبدوا الله أي أفردوه بالعبادة، لأن دعوة الرسل قائمة على ماذا؟ ها قائمة على إفراد الله تعالى بالعبادة، بمعنى أنهم إنما دعوا إلى التوحيد. ما هو التوحيد؟ إفراد الله تعالى بالعبادة. إذن إذا مر بك في القرآن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يعني أفردوا الله تعالى بالعبادة، لأن هذه دعوة الرسل الأنبياء، وليس المراد اعبدوا الله تعالى فقط يعني تعبد الله ثم بعد ذلك تعبد غيره، لا ليس هذا المراد، وإنما تعبد الله تعالى يعني تفرده جل وعلا بالعبادة وتنتفي هذه العبادة عن غيره جل وعلا. قال اعبدوا الله أي أفردوه بالعبادة واتقوه أي اتقوا عقابه وعذابه ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم، خير هنا على بابها جواب لا لأن أفعل تفضيل يعني عذاب الله تعالى بالشرك الأكبر إذا وقع فيه وعقابه هذا ليس مقابلا لمن أسلم وآمن فهي ليست على بابها. قال أي ذلكم خير لكم أي من عبادة الأوثان إن كنتم تعلمون، قوله تعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا أي أصناما، أوثان هنا بمعنى الأصنام، والأوثان هي أعم كما سيأتي. قال أبو عبيد الصنم ما يتخذ من ذهب أو فضة أو نحاس، والوثن ما يتخذ من جص أو حجارة. قال الجوهري الوثن الصنم والجمع وثن وأوثان مثل أسد وأساد، مثل ماذا؟ جمع وثن والجمع وثن وأوثان، والجمع وثن على وزن فعل أسد وأوثان التي هي آساد. وتخلقون إفكا، قال الحسن معنى تخلقون تنحتون، فالمعنى إنما تعبدون أوثانا وأنتم تصنعونها. وقال مجاهد الإفك الكذب، والمعنى تعبدون الأوثان وتخلقون الكذب، أوثان نصب به تعبدون، تعبدون أوثانا وما كافة إنما تعبدون ما هذه كافة. فأما وتخلقون إفكا فهو منصوب بالفعل لا غير، كذا قوله لا يملكون لكم رزقا، رزقا منصوب من قول يملكون، فابتغوا عند الله الرزق أي اصرفوا رغبتكم في أرزاقكم إلى الله فإياه فاسألوه وحده دون غيره، وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، فقيل هو من قوله يعني قول إبراهيم أي التكذيب عادة الكفار وليس على الرسل إلا التبليغ. قال المصنف رحمه تعالى وقوله تعالى فقد كذب أمم من قبلكم، قيل هذا من قول إبراهيم وقيل من قول تعالى، يعني بهم ماذا؟ أمم من قبلكم يعني قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب مدين والمؤتفكات، وفسر المصنف هنا بقوله والمؤتفكات وهم قوم لوط كما قاله قتادة وغيره، مدن التي قلبها الله تعالى على قوم لوط سميت بذلك لانقلابها بالخسف. يقال ماذا؟ كما قال الزجاج: اتفكت بهم الأرض أي انقلبت. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إذن هذه آية تؤيد الآية السابقة، وهي أن كل رسول لما افتتح دعوته لقومه بأن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإن تكذبوا الرسل في الدعوة للتوحيد وتعتكفوا على الأصنام والأوثان فقد كذب أمم من قبلكم. قال رحمه الله تعالى: وقد قال تعالى مبينا أن جميع الرسل إنما دعوا إلى التوحيد بقوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولقد بعثنا وأرسلنا في كل أمة، كل طائفة وجماعة، رسولا بماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت هذا مقابل قوله لا إله، فمن يكفر بالطاغوت، وقوله أن اعبدوا الله إلا الله، وهي مفسرة للآية السابقة كذلك. قال رحمه الله تعالى وقبل ذلك: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، يعني دعاهم الرسل دعوة إرشاد وبيان، وأما هداية التوفيق هذه بيد الله تعالى، ليست من خصائص الأنبياء مطلقا. وكل رسول يدعو قومه إلى أن يخلعوا عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله ويخلصوا أعمالهم كلها عن الأصنام والأوثان، وهذه وظيفة جميع الأنبياء وقد دل عليها النص السابق: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول ونبي يدعو قومه إلى ماذا؟ إلى أن يخلعوا عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله، هذا النفي، ويخلصوا أعمالهم كلها عن الأصنام والأوثان، هذا الإثبات. والأصنام والأوثان هنا من عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص، لأن الصنم هو ما كان له صورة، والوثن أعم من ذلك، فكل صنم وثن ولا عكس، كل صنم وثن ولا عكس. ولذلك القبور هذه لا صورة لها لكنها أوثان، ويطلق على الصنم أنه وثن. ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى في فتح المجيد: الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. ثم قال: قلت وقد يسمى الصنم وثنا، يعني قيل بماذا؟ قيل بأنهما متباينان، الصنم ما كان على صورة وما عداه يسمى وثنا ولا يسمى صنما. وقيل ماذا؟ قيل يطلق الوثن على الصنم، إذن صار أعم من الصنم. وحينئذ التفسير الصواب أن يقول ماذا؟ أن الصنم ما له صورة، والوثن يطلق على الصنم وعلى غيره، فكل معبود من دون الله تعالى سواء كان منحوتا على صورة أو لا يسمى ماذا؟ يسمى وثنا، يسمى وثنا. والخلاف هنا خلاف لفظي، لأن المراد ماذا؟ أن كل ما عبد من دون الله تعالى فعبادته باطلة، فهو داخل في الطاغوت، انتهينا، سميته صنما، سميته وثنا، سمي ما شئت. لكن الموافق لما جاء في النص هو ما ذكرناه. ولذلك قال: قلت شيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: وقد يسمى الصنم وثنا، كما قال الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، الآية السابقة. وقال: إن الوثن أعم وهو قوي، فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان، هو المراد به الأوثان. قال رحمه الله تعالى: ويخلص أعمالهم كلها عن الأصنام والأوثان التي اتخذوها وجعلوها أندادا لله بعبادتهم إياها، يعني التي اتخذوها وجعلوها أي صيروها أندادا، صيروها أندادا أي نظراء، هذا من قبيل التشبيه، شبهوا المخلوق بالخالق وسووا المخلوق به بالخالق بعبادته. ولذلك قال بعبادته، الباهن السببية، يعني الذي جعل هذه المعبودات أندادا مع الله تعالى، ند مثيل مساو له، نظير عدل، الذي جعل ذلك هو ماذا؟ العبادة. والعبادة هذه من خصائص الرب جل وعلا، فإذا أضيفت هذه الخصائص سواء كانت الخصائص الإلهية أو الربوبية إلى المخلوق، حينئذ سوى بين المخلوق والخالق، أو إن شئت تقول كما قال بعضهم تشبيه المخلوق به بالخالق. والتشبيه المراد به والتسوية هنا في مكان من خصائص الرب جل وعلا، فإذا سوى المخلوق بالخالق في خصائص الربوبية جعله ربا، وإذا سواه في خصائص الإلهية جعله إلها، وكل منهما بمعنى مقارب لي للآخر. قال رحمه الله تعالى: كما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، يعني طمعا أن تنصرهم تلك الآلهة. من عقاب الله وعذابه، واتخذوا أي جعلوا من دون الله تعالى آلهة، سماها آلهة، تسميتها آلهة صحيحة، تسميتها آلهة صحيحة لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الإله المراد به ما عبد، كل ما عبد فهو إله، فإن كان الإله الحق فهو ماذا؟ الإله الحق، وإن كان باطلا فهي آلهة باطلة. قال: وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا يشك في هذا مسلم، كما قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأجابوه بقولهم يا هود ما جئتنا ببينة، بدليل برهان وحجة، قال ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ويأتي بقية البحث، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.